لك الحمد رب لك الشكر رب لك الفضل رب لك المنة رب لك المنة رب لك الحمد رب لك الشكر رب لك الفضل رب لك المنة رب لك المنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيتما ديستما، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كنت من سوال ولله الحمد والمنة في بعض النعم في الله غينعم ربي تبارك وتعالى هذا يرزق ربي الشكر. النعمة غسادة كيزنزاو فماس المركب الهني، هي المركب الهني. يعني تسودوتي لا نغمسمي تسودوت اللي ختلا راحت. إن ربي تبارك وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. يعني اما الدوابات البهيمات لا يسخر ربي تبارك وتعالى تدوز والتمازيد زود غادي زرين كل غنش كان اللي كيزغ ماس النعمه اللي سوري السن بالاول اللي داروا لي انت توك تي فقيرنا ماس التمازيد يا اختي سقسات اختي نشكي ربي حمداست الا لا داري غيون لا داري كانت سردون ترس تقضوا الغراض عرفت توصى ماس الاسواق اسكي صلات الارحام هذه تكا اختي مغريوين هذه تكا دار الاحبابينو يسخري ربي سبحانه وتعالى ورا تبي ورا تكات ورا يتروال ولا شكي اختي ربي حمداست وجيدي تلوح كل غنش كان لنا يتقاز غماس مي غماس نعمه المركب اشكو الا الحديث راه تطرونا اهل العلم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقي لنا اربع من السعاده الا يسمي الزوجه الصالحه الجار الصالح البيت الواسع المركب الهني وغيلا هي الزغماس السعاده هي الزغماس اللي كانت غوسيوين اللي شكشو من فولكي اللي شكشو من خاطري يفولكيني عدل فما سفيان زودني غاس تيسخر ربي تبارك وتعالى اللي غنتفاد يسي لا غمس يعني الحديد غمس ووان ربي تبارك وتعالى غير تسدود كان دابه زود من غيكان التنيت سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. غيد إغاي يعني يجمل في الله ربي تبارك وتعالى سلب هيما دو زاك لا سنتين كوني يعني غتو تسودو تاسنت مدود انسن اس حتى غيلا الطوموبيلات لا يسخر ربي تبارك وتعالى الموتورات بسكليتات كل غنش كان اني هي الزغماس النعمه وكان كوني دار راهي الطاوسة يحدا ويزرين غما نتني دار نتني دار هو اللي السودان طوموبيلي غلان نتني دار هو اللي يعني اللي داري لا طوموبيل اللي باهري لا نتيجه اوهو ماشي ونش كان يعني الخير اني هادي غير تيسخر ربي تبارك وتعالى هدا كثير تباسكليت نكتوف تولي قلي زعما اصل البلاك الطوبيس راه كيزيد تقل زعما اصل الطاكسي هدا ما سمي تقل زعما اصل الطوبيس توفت ولي تمونا دما اصل تروان سيالتنا ما اصل الطوبيس سيالي لي اختلاط السيدي ديال تجمعين يفتو زعما اصل الطاكسي راه كيزيد سليد هما راه كيزيد سليد كلو غير اللي راه داز زيار الغيار هو يزير الغيار تروانس يا غداك لا يمكن طوموبيل تيسلك يرخصن يسخرك ربي تبارك وتعالى ولا تهلك ولا والو اسيستا سي تروان كيخسر تا مدو تستر تروان تستر العراض تستر الشرفني تسوت صغير تريد انه يصلح لها النعمه تيا هادو تنيت الكاتي غلان الا ما دارت لا طوموبيل 40 مليون 50 مليون 60 مليون واني هانو رجيست ورفلاس الشمس لهنا ما هي نو فلاس الشمس لهنا اي ورات تهلاك تقال الماركه يفولكين تقال الماركه غلال وانما ارجيزي استخدام غير ماري ارتي تاوي غير سيال ارتي تاوي غير صلا معاصي تفتني السودان تا يا سيدي سيدي يا سيدي اسما ما يستخدم ربي تبارك وتعالى يا سيدي الشراب يا سيدي كل تي غوسوين اللي تنمي اللي تني ساكوك نزر ربي تبارك وتعالى ودوري هي المركب الهاني نسال الله المعافى المركب الهاني هو اللي غتفط الراح هي السبب ان شاء الله عز وجل اللي يستدر ربي تبارك وتعالى انت فتر جديد سيمي كنت الطوموبيل تيرخصن يطلع يس وراتي تفا لامباني تيكوني ورا استهلاك ارجيس يد ربي تبارك وتعالى ارجيس يستخدم القران يستافد يس الا ما ذاك التنين امو الدياد نكي حسي غيس كراد الاحزاب نغتسموس الاحزاب غير غمص الطوموبيل غير غيك اللي ساسي السفليد يعني ري السيد مي اي كان طويل الناس اي كيسا سجلات الناس ري السيد ديال القران ري السيد ديال المواعظ ري السيد ديال الدروس اي كي تيني سموس الاحزاب تحسي غير كيعرف حتى الطوموبيل ده كذلك ومثاليا داس غاتا باس كي تان داس الموتور دار كون تزيد تقضوا الغرض اي السيد انت يا سيد ام غارت نسكين دغين ران يجمل فلاس ربي تبارك وتعالى كان ها النعمه هي من النعم التي لا تقدر بثمن استيان دمس المركب الهاني يرزقك ربي كرا وربدات لي دار المعلم وربدات لي دار ميكانيك وربدات توسو طوموبيل موتيد دوا كود يا الله تخرب الدنيا تضر الشاكمه تغلي الشاكمه عرف لك توك كان مدن ربي نوكل ربي فهو هو اللي واش كادا تجي زوج سنسور تسوق تدان بير كل غنش كان نسال الله تبارك وتعالى المعافى واني مدن ارسني تسخر ربي كانت غوصين واخر غلين هي غنش كان زغماس النعمه اللي سي خصها تنشكر ادورتني تلحشتي غلال ادوتني تلحشتي لا تو كنت مدن داس الحوايج ولا نواني كلين ويختي تسقساتي انك اللي غدا خدم مرا اشكو علاش مركبان وفلاسيك شم وفلاسيك شم سما سوا فولكي نغدي طيفتين لا تو كنت مدني وين ها دوبل في واني غير سما سما القروض الربويه يسالي وي غان سما سن الربا طيفت نتو كنت مدني وي دارسني وين يسس خدام غير ماري اساسي تاسي غار يا اساسي في التوغار المهرجان اساسي في التوغار ديال الفوساق يستغل لا غن صغر غن باش نتم غوري دا ماس نصو مع هذا ماس اللي كيبرد غان كله والفلاس يكشمو واش كانس لهنا اما يعني ميك الحشت اساسي تسلاي ذلك باس كليتني كان تليك متغلق توفت هو اللي لا سيا نظر ذلك الموتور اللي كان تليك متغلق توفت هو اللي دار باس كليت ذلك الطوموبيل اللي كان تليك متغلق توفت هو اللي دار الموتور وكان كله الخيران غير خي يا ربي تبارك وتعالى تيتشكاطي ربي سبحانه وتعالى تسند يشتوك تمدن التفت. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.